وإذا سولوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أسفائهم. وإذا عكسوا هذه الوصية وغيثوا عليهم أصغرهم أزرى بهم ذلك في أسفائهم، أي كان ذلك سببا في أن تصيب الزراية والحضارة من هو كفء من بينهم أن يكون هو الرئيس عليهم. من وصايا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.